شرف الدنيا بمقدمه هذا الذي نوره من فيض مولاه سماه أحمد سماه محمد سماه أحمد سماه محمد سماه أحمد في الإنجيل خالقه جل الذي قبل بدء الخلق سماه يا قلبي هذا نبي كل فطرته نور يا قلبي هذا نبي كل فطرته نور تبارك من بالنور سوى محمد واسمه يشفي مواجعنا محمد واسمه يشفي مواجعنا ما قاله موجع إلا ودواه جاء الوجود جاء الوجود فما أبقى به غساقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه هدية الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه جاء الوجود فما أبقى به غسقا بل أطلع الفجر رساه وجلاه هدية الله هو هدية الله للدنيا ورحمته الله أدبه طفلا ورباه أطع المدبر للأمور جميعها واذكره تسعى دائما برضاه بادر بتأدية الفرائض خاشعا